بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا kusherehesha kitabu Manhaju Salikin lil-Allama Abdurrahman al-Saudi rahimahullahu ta'ala, kitabu al-Janaiz. Tulikuwa tumefikia kauli ya mwandishi rahimahullahu ta'ala الفسيمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذا الحديث يحث على كثرة المصلين على الجنازة بسببين. حديثه يكوانز أليتاج: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. هذا الحديث يحث على كثرة المصلين على الجنازة بسببين. حديثه يهميز ككثريشا نكوى وينجي والي ونمصليا ميتي يكي إسلام وسبب بيلي. السبب الأول: لما في ذلك من مغفرة الذنب. katika kufanya jambo hilo, yani watu kuwa wengi katika kumswalia yule maiti, ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Hadithi yasema: wakimswalia watu 40 ambao hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 100 من المسلمين وغفر له. والحديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. أن يصليوا na watu 100 katika Waislamu atasamehewa madhambi yake. Kwa hivyo kila wakiwa wengi wale wanaomswalia yule maiti, basi ndio sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake ni kubwa zaidi. Asababu thani: liyashfa'u fihi, ili wamuombee shafa'a na shafa'a yao ikubaliwe. كما في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. كما يليق حديثه على إتاج المؤلف رحمه الله تعالى. فائدة: سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يشترط في 40 رجلا الذين يصلون على الميت ألا يشركوا بالله شيئا الشرك الأصغر والأكبر. أليوليز الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله جيني شرطي كتك والي واتو أربعين أمباو wakimsalia yule maiti shafa'a yao kubaliwa kuwa wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, shirki kubwa au shirki ndogo na kubwa, zote mbili. Fa ajaba rahimahullah, kajibu rahmatullahi ta'ala alayhi fil hadithi, qala alayhi salatu wassalam, katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fihi. Kwa hivyo hadithi yasema kuwa wakisimama katika jeneza la huyu Muislamu watu 40 wasiomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, Allah atakubali shafa'a yao ya kumuombea yule maiti. Fadhahiru qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yushrikuna billahi shay'an annahum la yushrikuna shirkan asghar wala akbar. ظاهر يا حديث البسيمة لا يشركون بالله شيئا بمعنى هو مشركيش الله سبحانه وتعالى كشرك نوغو ولا كوبا كشا كسيمة. ويحتمل أن يقال بيكون احتمال كسيمة إن المراد لا يشركون بالله شركا أكبر. Wa makusudio hapa ni wale wasiomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na shirki kubwa. Qala wa ana lam yatarajjah indi shay'an, na kwangu mimi mpaka sasa haijaja, yani sijabainikiwa na qawlu rajih katika masala haya. لأنه لا شك أن المشرك شركا أكبر لا يصلي معه. نجام أمبالا وطن شاك كو مشرك أمبالا أسفيك كو نمشركين أن يمشركيش الله سبحانه وتعالى كو شرك كوبا هو يحصالي بمجانا وإسلام سأبني مشرك. ولكن قد يقال إنه ربما يصلي وهو مشرك شركا أكبر وهو لا يعلم. إنني تويزا كسيما كوا ونوكسولي وهابا نوالي أمباو وصالي وصالي ميت لكن يي نمشركين أفن يشرك كوبا هل يكوا هجوي مثل ما يفعل بعض المسلمين الآن يدعون الأولياء وأهل القبور وهم يظنون أنهم مسلمون. كما نبفان يبادي وإسلام ليو ونوأوم بمودي نواتو وليزيك ووافو بمعنى وابود مكبوري نواو ذانك وواوني وإسلام. وعلى كل حال الخالي من الشرك الأصغر والأكبر هذا لا شك أنه يكون شافعا. يلي أمباي نمسافي كتوكمانا الشرك كوبنا نروغو هو يهكون شاكا كوا يي شفاعياك بإذن الله إتكباليوا كتككم شفاعية يلي ميتي. والمتلبس بالشرك الأكبر لا يكون شافعا. نقول أمباي أمي فاما كتك الشرك كوبا huyu hawi shafi'an, wala shafa'a yake haikubaliwi. Walmutalabbis bishirk al-asghar fihi ihtimal, ama yule ambaye ana shirki ndogo, huyu kuna ihtimali, huenda ikakubaliwa shafa'a yake, huenda isikubaliwe. Na kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kuwa jambo kama hili mpaka sasa halijambainikia rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati huo akiyazungumza haya maneno. Hivyo akasema mwenyewe kuwa jambo hili, wa ana lam yatarajjah indi shay'an, je, mwenye kufanya shirki ndogo shafa'a yake yakubaliwa au la? Kuna ihtimali, yawezekana kuwa yakubaliwa na yawezekana kuwa haikubaliwi. قوله وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط الحديث. في هذا الحديث الحث على الصلاة على الجنازة والحث على اتباعها والمشاركة في دفنها. كتيك حديثه kuna mahimizo ya kusalia maiti na mahimizo ya kufuata jeneza na kushiriki katika kuzika. Waqad dallat as-sunnah an man shahida al-janaza hatta yusalla 'alayha falahu qirat. Hii hadithi ni dalili ya kuwa mwenye kushuhudilia jeneza mpaka likaswaliwa, basi atapata qirat. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan, na mwenye kushuhudilia lile jeneza mpaka lizikwe, huyo atapata qirat mbili. Wal qirat مقدار كبير من الأجر. نقيرات موجة نكيوانغو كيكوب وسانا كأجرنا ثواب. مثله النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد. نتوم صلى الله عليه وسلم أمي فنانيشا كيوانغو كثواب هيو نجبل أحد. والقراط الذي يحصل بالصلاة هل يحصل بالصلاة فقط أم لا بد أن يخرج مع الجنازة من بيتها؟ هنا مسألة. هي قراط أمبايو يزنغمزيوا كتيك حديثه تليتاج هابا أو أليتاج المؤلف rahimahullahu ta'ala. Je, yapatikana kwa yule mtu kulisalia jeneza msikitini ama kuna sharti ya kuondoka nalo kuanzia nyumbani mpaka msikitini kisha kulisalia? Hii ndio masala. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها. هي رواية كتاجة كواني ولي أن يتوك نجنازة كتوك وابي توك نمبان. ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها, يعني كتنبينا لجنازة كتوك نمبان كواتواكي. ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. نمقتضى بيزي أحاديث نكوهي قراط نخاصة kwa yule aliyehudhuria kuanzia mwanzo wa lile jambo, yani kuanzia nyumbani mpaka amalize swala. Hiyo ni qirat moja. Wa bidhalika sarraha al-muhibb at-Tabari wa ghayruhu, na kwa kauli hii ameitaja wazi al-muhibb at-Tabari na wengineo. Qala walladhi yadhharu li, Ibn Hajar asema na kile ambacho kimedhihiri kwangu mimi katika masala haya, anna al-qirata yahsulu aidan liman salla faqat, kwa hii qirat yapatikana pia kwa yule aliyeswali ile swala peke yake. Lianna kulla ma qabla salati wasilatun ilaiha, kwa sababu kila ambacho kilikuwa kabla ya swala ni njia ya kuelekea katika kumswalia yule maiti. Lakini yakunu qiratu man salla faqat duna qirat man shayya'a mathalan wa salla, lakini ile qirat anaoipata mwenye kuswalia maiti peke yake ni chini ya ile qirat ya yule aliyelisindikiza lile jeneza kuanzia nyumbani mathalan mpaka kuliswalia. قال ورواية مسلم عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد, قراط إلي أندوغو كتك إذن بيل ننفان وأحد يعني كي أندوغو كبيس ننفان وأحد, يدل على أن القرائط تتفاوت, هي حديث دليل يكو هذه قراط زي متفوتيانا كنا ينجين زوني كبو زايدي كلكو ينجين كلنغانا na ikhlasi yao na kulingana na utaratibu huu uliotajwa katika hadithi. Anayefuata jeneza kutoka nyumbani hadi sehemu ya kuswalia akaliswalia ni tofauti na yule aliyekuja moja kwa moja sehemu ya kuswalia akaliswalia, ingawa wote watapata hii ajira. Tayeb, masala inayofuata, wa amma man tabi'aha duna an yusalli 'alayha au yashhada dafnaha, ama yule mwenye kulifuata lile jeneza pasi na kuswalia au kushuhudia kuzika, katoka nyumbani akalipeleka lile jeneza mfano msikitini, yeye akafuata shughuli zake, hakuliswalia wala hakwenda kuzika. Tayeb, fala yadkhulu fi hadha alwa'd, lakin yurja lahu an yahsul lahu thawab bihasabi niyatihi, huyu haingii katika hadithi hii lakini atarajiwa kupata thawabu kwa nia yake nzuri na kwa kadri ya nia yake. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, al-Hafiz Ibn Hajar asema qala Zain Ibn al-Munayyir ma mahsaluhu, Zain ibn al-Munayyir rahimahullah asema hasil ya maneno yake, al-qirat la yahsulu illa liman ittaba'a wa salla, qirat haipatikani isipokuwa kwa yule atakayelifuata lile jeneza na kuliswalia, au ittaba'a wa shayya'a wa hadhara ad-dafn, ama kalifuata lile jeneza kuanzia nyumbani akaliswalia na akahudhuria maziko, huyo atapata qirat mbili. La liman ittaba'a mathalan wa shayya'a thumma ansarafa bighayri salah, wala qirat si kwa yule ambaye amelifuata lile jeneza akalisindikiza kisha akaenda zake bila ya kuliswalia. Wadhalika li anna litibaa innama huwa wasilatun li ahadi maksudaini. Na hii ni kwa sababu kule kulifuata lile jeneza ni njia ya mojawapo ya malengo mawili, imma sala wa imma dafn, imma kuliswalia lile jeneza au kwenda kulizika. Ndio malengo ya watu kufuata nini? Kufuata lile jeneza. Kisha akasema fa idha tajarradat alwasilatu anil maqsad lam yahsul almurattab ala almaqsud. Ikiwa ile njia wasila imekosa yale malengo, kile kinachotarajiwa kupatikana hakitapatikana. So malengo ya wewe kutembea kulifuata lile jeneza ni kuliswalia ili upate nini? Qirat ya ajiri yako. Lakini ukalifuata jeneza huku liswalia, bimaana hautapata na nini? Na ile qirat. Sababu qirat imewekwa sharti ya wewe kuliswalia lile jeneza, na wewe huja liswalia, ile qirat hauipati. Tuko pamoja mpaka hapo? Tayeb. Kisha akasema wa in kana yurja an yahsula li fa'ili dhalika fadlun ma bihasabi niyatihi. Wa in kana yurja an yahsula li fa'ili dhalika fadlun ma bihasabi niyatihi. Ingawa yatarajiwa kwa huyu anayefanya kitendo kama hiki apate fadhila kiasi fulani kwa kulingana na nini? Na nia yake. Pengine amelipeleka lile jeneza likafika pale, ikawa lile jeneza litaswaliwa baada ya swala fulani, na yeye ana mauid muhimu mahali fulani, akaenda katika mauid yake, ama ana safari. Kwa hivyo atalipo kulingana na nini? Na nia yake. Wa dhahiru alhadith anna alqirat almurattab ala ad-dafni la yahsulu illa idha taqaddamahu as-salah ala al-mayyit. Na dhahir ya hii hadith kuwa ile qirat ambayo yapatikana baada ya kuzika haipatikani mpaka itanguliwe na nini? Na swala. Mwanzo mswalie kisha ndio mziki. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. سكري زي حديث في زوري كتك بخاري من يقول فوات جنازة لمسلم إيمانا akiwa yuwajua ni jambo ambalo ameliweka katika sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala na yuamini hivyo, wa ihtisaban tarajia kesho atalipwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana ma'ahu akawa na lile jeneza hatta yusalli alayha mpaka aliswalie, au hatta yusalla alayha mpaka lile jeneza liswaliwe, wayafrugha min dafniha, na pia aendelee kulifuata mpaka amalize kuzika. Fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratayn, huyu ndiye atakayerejea na ajri ya nini? Qirat mbili. Qala al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi asema أن القراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن. قراط هزمبيلي هذه باتكاني هذه أنت أشهد لي صالة نكوزيكا لقوله ومن شهدها حتى تدفن. mwenye kushuhudia lile jeneza mpaka lizikwe. Hii ndio maana Mtume sallam anapokwenda. لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن. نجامو لجلكانا كوا صالة وتنقل ينيني كزيكا منذ يصلي وما يدكيش أن يوزي. قال فإن شهد الدفن دون الصلاة إكيو أتشهد لي كزيكا بلا يكسولي اللجنيزة مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتا فحضر وشاركهم في الدفن. كما kwa mfano mtu amepita makaburini akapata watu wazika maiti, yeye pia akaja akashirikiana na wao katika kuzika lakini hajaswalia. Fahal yahsul lahu ajru qirat au qiratayn? Mtu kama huyu atapata ajri ya qirat moja au mbili? Qala naqulu, tutasema alhadithu laysa fihi dalil ala annahu yahsul lahu bid-dafn wahdahu qirat. Hadith si dalili ya kuwa atapata kwa kuzika peke yake hata qirat moja. Inma yahsul lahu bid-dafn qirat idha dhammat ilayhi as-salah. Ile qirat ya kuzika ataipata ikiwa itakusanywa pamoja na nini? Na sala. ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا. إن غوى هاي لازيم كتك كباتا أجر وكوا لازيم كده كنجين كي انجيز كوا كي موجة كتك فيدي فيدي هاويزي كباتا ناتو أجر. ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا. Kwa hivyo hailazimu min husuli al-ajr, katika kupata ile ajr bindhimami shay'in ila akhar, kukusanya kitu kimoja na kingine, an yahsula bihi munfaridan, iwe tapata ile ajri kwa kufanya kitendo kimoja peke yake. Al-hasil, maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ni kama kutuambia kuwa ile qirat hata ipata, bali ile qirat ile ya pili aipate ni kuwa atangulize kabla yake nini? Kumsalia yule maiti. Wa hal man salla ala qabri mayit yakunu al ajr lahu kamilan. Kwa mfano mtu akachelewa akapata watu tayari wazika, akasubiri baada ya kuzika akaswalia yule maiti pale kwenye kaburi lake, je huyu atapata qirat? Qala al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, al-zahir wallahu a'lam annahu la yudriku al-ajra kamilan. Al-zahir wallahu a'lam, sema huyu hata diriki ajri yake kamili, hi ajri qirat hata idiriki. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال ولكن له أجر. هو يتبات أجر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة أو قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. atapata ajr ya kuswalia yule maiti katika sehemu kama ile kwa kufuata sunna ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu imethubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimswalia yule mwanamke aliyekuwa akisafisha msikiti wake baada ya kuwa shazika. Fayakunu salatuhu ala alqabr ittiba'an li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo katika hali kama hii itakuwa sala yake ya kumsalia yule maiti ina ajri ya kufuata sunna nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhasil anna ittiba' aljanaza ala khamsi maratib. Tukifupisha maneno yote tuliyozungumza katika kufuata jeneza kuna daraja tano. Al-ula an yashhadaha mundhu khurujiha min baitiha, ashuhudirie lile jeneza kutoka litoke kutoka nyumbani. Hatta yusallia alaiha wa yufragha min dafniha, mpaka aliswalie na amalize kuzika. Wa hadhihi akmalul maratib, na hii daraja ndiyo kamili zaidi, martaba kamili zaidi. Wa fiha qiratan adhiman min al-ajr, na huyu ndiye atakayepata qirat mbili ambao ni ajri kubwa sana atakayepata. Athania an yashhadaha mundu khurujiha min baitiha hatta yusalli alaiha falahu qiratu, huyu ametoka nalo lile jeneza nyumbani mpaka kaliswalia kisha hakwenda wapi kuzika, huyu atapata qirat moja. Hii ni martaba ya pili. Athalitha an yusalli alaiha wa in lam yakhruj ma'aha min baitiha, aliswalia lile jeneza hata kama hakutoka nalo kutoka wapi nyumbani. Falahu qiratun ala makhtarahu al-Hafidh ibn Hajar, lakinahu duna man shahidaha min baitiha, huyu atapata qirat kwa rai aliyechagua al-Hafidh ibn Hajar, ingawa asema qirat yake itakuwa chini ya yule aliyeshuhudia kuanzia wapi, kuanzia nyumbani. Rabi'an an yashhada dafnaha faqat duna an yusalli alaiha, awe atashuhudia kuzika peke yake bila kusalia yule maiti. Fadhahiru alhadith annahu laysa lahu qirat, dhahir ya hadith huyu hapati qirat. Wa in kana lahu thawabun fil jumlati biqadri amalihi, ingawa katika ujumla ana thawabu na ajr kwa kadri ya amali aliyofanya, mkuja kuzika atapata ajira yake kwa amezika, amesaidia waislamu wenzake kuzika. Alkhamisa an yatba'aha muddatan thumma yansarif, au yatalifata la jeneza kisha ende zake. Duna an yashhada as-sala au ad-dafn, bila kuhudhuria sala wala maziko. Fahadha yurja lahu thawab ala qadri niyatihi, huyo atarajiwa thawabu yake kwa kadri ya nia yake. والله تعالى أعلم بأحكامه. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.